الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس والزوجة تأخذ الثمن والأولاد يأخذون الباقي، للذكر مثل حظ الانتين. فبعد الحج إذا كل شيء منتهي ومقسم والبيت باعوه والدكان فطوه والبستان كذا، إذا أنا ما عندي قرب خلاص انتهينا. فمن حقي بعد وفاته أن أقيم دعوة ليحضروني كفيلا غارما أو يعطوني رهن أخذ عندي إلى الأجل. أما المطالبة بالسداد قبل الأوان فلا. ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين إن وثق ورثته برعن يهرب أو كفيل مليء بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين. بأقل الأمرين من قيمة التركة، قلنا إذا مات إنسان وعليه دين مؤجل فليس من حق صاحب الدين أن يقيم دعوى للمطالبة لأن دينه مؤجل فهو حق للميت وورثه بعده الورثة، لكن من حقه أن يطلب ضامنا، يقول أخشى أن يقتسمون ويذهب. طيب، فإذا طلب كفيل يقول يطلب كفيلا مليئا،